سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا